بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة الكرام، يسرني اليوم بل ويسعدني أن أقدم لكم المحاضرة السادسة في الكفيف وعالم الإنترنت، وهي اليوم راح تخص جزء في التحميل وهو فور شيرد. فور شيرد هذا إيش هو؟ بداية تذكرون احنا قلنا في المحاضرات الاولى او الثانية كذا، الاولى والثانية او كذا، انه المتصفح في محرك بحث، ومحرك البحث هذا بمثابة ايش؟ بمثابة السوبر ماركت. كمان فور شير بمثابة مو سوبر ماركت، نقدر نقول بقالة، بس يعني ما حصل كل الامكانيات. هذا محرك البحث اللي هو فورشير يبحث عن أصناف معينة، مو كل شيء، يعني ما في مواقع، يعني ما روح أدخل فورشير وأقول له أبغى شبكة الصفا، يقول لي سلامتكم ما عندي، لكن ممكن يجيبها كصفحة، صفحة شبكة الصفا، أي يقول لك أنا عندي شبكة الصفا موجود عندي، لكن جيب لي موقع وبكرة موبي وكذا ما له دخل. فهذا لمشاركة وتخزين الملفات. شرط التحميل منه انه يكون عندك حساب في هذا البرنامج. طيب تعال نشوف، الان انا مسجل في حساب، الحساب هو hosainsa@hotmail.com. طيب الباسورد من 1 لـ7 لمن اراد الحساب او اراد ان يحمل اي شيء. طيب الان يا اصدقائي، بعد ما تسجلنا الدخول في هذا الحساب، دعونا نرى أو ننظر كيف نحمل من الفور شيرد. بسم الله ننتقل إلى صفحة الفور شيرد ونبحث ونحمل. 4 شيرد كوم، مشاركة لينك أونلاين، جرافيك مشاركة الملفات مجانا. طيب جرافيك مشاركة الملفات مجانا، بضغط على طول حرف الإي، كليسكابل بحث في الملفات، إيديت بحث في الملفات. طيب ايش اكتب؟ ما ادري. طيب ببحث عن مثلا اناشيد ماهر زين بدون ايقاع. الولاية العربية السعودية، الف ش ياء اناشيد ماهر زين. حلو، كتبنا اناشيد ماهر زين، واضغط انتر. زين. طيب هو مشكلة الفور شيرد حاجة واحدة وحاجة مملة حقيقة، انه اعلاناته يا مكثرها. طيب طيب الان ملفات، فتح لنا صفحه، نتنقل بحرف الكي او النون بين الرابط عشان نشوف كيف تقسيمته لعرض النتائج. فيديو لينك، ملفات صوتيه، صوره لينك، كتب لينك، التطبيقات كليسكابل، المزيد لينك، كل الوقت لينك، الشهر الماضي كبير لينك، الصغرى لينك، سايت سايبت 400 لينك كلوز ادز باي سايت لينك اوبشنز. هذه لنا كيف نتجاوز الإعلانات هذه ونروح لأول نتيجة مباشرة؟ نمشي نضغط حرف H مرة واحدة. No next heading. Blank. Link graphic 21. Link angry IP. Link. Link graphic. شكله ما في نتائج. روابط الموقع. Visit. Blank. لم يتم العثور على ملفات من أجل أناشيد ماهر زين. شفتم؟ Blank. شفه؟ Link download. Blank. لم يتم العثور على ملفات من أجل أناشيد ماهر زين. حل. ما عنده. شفتم؟ أقول لكم إنه بقالة. ما عنده ماهر زين. طيب ندور على شيء ثاني. على فكرة بصراحة يا شباب أصدقكم القول، يعني أني تعمدت أني أكتب هذه مع أني أعرف أنه ما في، حتى أثبت لكم أنه ليس كاملا. طيب أو ما في أشياء بالشكل المليان. طيب نكتب شيء ثاني الآن موجود. طيب مشاركة كليسكابل بحث في الملفات، بحث الملفات، ايش اكتب له؟ طيب بكتب له، تخيلوا يا شباب، نغمات نوكيا. الله، تقولوا لي في نغمات نوكيا؟ اقول لكم في، ليش لا، نكتب ونجرب. نون غين مي الف تاء نون واو يا الف نوكيا، نغمات نوكيا. تعالوا نشوف في نغمات نوكيا ولا ما في. نضع حرف الاتش، كليسكابل خيارات البحث، اتش نغمات نوكيا الاصليه، ريفيزيتد لينك على طول. طيب اطلع فوق شوف ايش يقول لك. 106 فيزيت لينك حول 6. شوف النتائج 1 6 في ست نتائج، عندي ست نتائج. طيب بختار نغمات نوكيا الأصل 100 لينك نغمات نوكيا الأصلية رار في هذه، بختار نغمات نوكيا الأصلية رار وبضغط انتر. حلو فوكس بيزي about blank document http://ashcoop.com/ddw نغمات نوكيا الأصلية تنزيل 4 share document. طيب يا شباب أنا تجاوزت الإعلان ب كنترول وف 4 حلو، طلعت من الإعلان حقهم المزعج هذا لأنه فتحنا كصفحة. طيب سمعتم الصفحة اللي جات لي الآن، نسمع مرة ثانية مع بعض. نغمات نوكيا نغمات نوكيا الأصلية تنزيل 4 شيرد موزيلا فور فوكس حلو، نغمات نوكيا الأصلية تنزيل 4 شيرد. نضغط بالإتش مرتين. No next heading. No next heading. Link. أخضر التنسي يحصد في ضيتي دوك لينك جرافيك أخضر التنسي كليسكابل فيزيت لينك جرافيك مشارك. شوف في خلل نغمات نوكيا انتبهوا إنه وهذا الخلل أنا طحت فيه إنه أحيانا يفتح لك من نص الصفحة فلازم تطلع هنا فوق فيزيت لينك جرافيك مشاركة الملفات فيزيت لينك جرافيك مشاركة الملفات مجانا حلو، يعني لازم تتأكد إنك على أقصى أو أعلى الصفحة. نضغط H مرتين. نغمات نوكيا نغمات نوكيا الأصلية تنزيل في 4. طيب ننزل الآن تحت 4 shared link المزيد فيزيت لينك تنزيل تنزيل. أول ما تضغط تنزيل تعال نشوف نضغط تنزيل تنزيل نغمات نوكيا الأصلية تنزيل 4 شيردوك فتحنا صفحة أخرى. نضغط بالH مرة واحدة ونشوف إيش اللي راح يصير، بس لازم نتأكد إن إحنا فوق. كليسكابل لينك جرافيك مولورد 1 لا ما إحنا في أقصى الصفحة، نطلع لأقصى الصفحة. كليسكابل فيزيت لينك جرافيك مشاركة الملفات نغمات نوكيا الأصلية أنزل تحت لينك يوز يو لينك إبلغي عن لينك سينت سايت لينك كلوس أدز باي سايت لينك أوبشنز كليسكابل لينك بريميوم ريف لينك جرافيك 5A7 لينك فري ألارم كلوك اختر نوع التنزيل او داونلود without waiting with قالك اختر نوع التنزيل. انزل تحت زمن الانتظار 0 ثوان لا خليك من هذا، انزل ثاني لينك اول اولية التحميل زمن الانتظار 20 20 طيب شوف زمن 20 ثوان 20 ثوان طيب كم ثانية قال 20 20 ثوان لينك التنزيل مجانا تضغط على التنزيل وبعد ما تضغط على التنزيل اطلع فوق 17 ثوان 17 15 15 13 13 11 11 10 10 9 ثوان 7 ثوان 6 ثوان 5 ثوان 4 ثوان 2 ثوان 1 ثوان 0 ثوان شوف إضافة تحميل دايلوج اوكي بتن وكذا بدا يحمل شوف 0 اونلاين رير دايلوج يو ار خلص كذا انافيلبل خلص تحميل شوف نغمات نوكيا الأصلية واحد رير انتهى دايلوج شفت نغمات نوكيا الأصلية انتهى وكذا أربعة نكون حملنا من الفور شيرد حلو. بقي لنا الآن كيف نحمل من ماجيك أبلود موقع ماجيك أبلود وسهل جدا ولكن راح نشوفه الآن كيف نحمل. طيب يا اخوان التحميل من ماجيك ابلود، طيب كيف يكون التحميل او كيف يكون رابط التحميل بماجيك ابلود؟ يكون بهذه الطريقه، اسمعوا زي كذا http://www.magicupload.tl هذا رابط ماجيك ابلود. طيب تحميل على فكره منه جدا سهل، هذا الاستاذ علي العلوي جزاه الله خير رفع احد المحاضرات اللي شرحناها في الاندرويد او كلها رفعها كلها بس انا اخذت منها واحده وقلت خلني اجرب كيف نحمل المحاضره. الان القائمه بدء بتن تطبيق جولد ويف جوجل كيلومتر ادوبي موزيلا فايرفوكس بتن بدخل موزيلا فايرفوكس تاسك بار اليرت اي فريم كروم براوزر موزيلا فايرفوكس about blank document طيب. about blank. الآن أنا فتحت الموزيلا فايرفوكس حلو وأبغى ألصق هذا الرابط على أساس أحمله، أضغط زر F6 اللي طلع الرابط navigation toolbar search or enter address combo box collapsed edit has auto complete blank طيب ما في رابط الآن، مسحت أنا رابط جوجل، أضغط كنترول بيست يعني، شوف صار الرابط إيش. http://www.magicblog.tl واضغط إنتر. About blank document busy. About blank busy. إضافة تحميل dialog. Okay button. وفتح التحميل. شفت من الآن كيف؟ سهل جدا جدا جدا. إلغاء الأم. URL combo box collapsed. شوف. Okay ونضغط أوكي. Free. صفر. TL dialog URL HTTP www.magicblog.net/TL download token E9E40000 Mozilla 1 All share 201 All share. وبدأ يحمل. أسهل من كذا؟ ما في. طيب لكن لو ضغط على الرابط من داخل المحاضرة الموضوع نفسه حلو راح يفتح لك صفحة ماجيك نت هذه، تضغط بالH مرة واحدة وبعدين داونلود ناو. بكذا أحبائي نكون وصلنا بكم إلى نهاية هذه المحاضرة اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنال على رضاكم واستحسانكم، حقيقة دعمكم حقيقة دعمكم هو شرف لي حقيقة، ويعني وضع مقترحاتكم على السلسلة أمر حقيقة يسعدني كثيرا بل ويشرفني، فأتمنى منكم التفاعل مع الموضوع اللي وضعناه في شبكة الصفا حتى نستقبل مقترحاتكم أو الروابط التي تصعب عليكم التحميل منها. فإلى هنا استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.